الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والحكم لله فليس يحكم في الكون والشرع سواه فاعلموا. نص القاعدة يقول: الحكم لا إن الحكم إلا لله كونا وشرعا، إن الحكم إلا لله كونا وشرعا. هذه قاعدة من قواعد ربوبية الله عز وجل وألوهيته باعتبار الحكم الكوني والشرعي كما سيأتينا بيانه. دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، وقول الله عز وجل: وله الحكم وإليه ترجعون. ويقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كما في حديث أبي شريح المعروف. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، وكل حكم خالف حكم الله فهو من أحكام الجاهلية. قال الله عز وجل: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والحكم المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين: إلى حكم كوني قدري، وإلى حكم ديني شرعي. إلى حكم كوني قدري وإلى حكم شرعي ديني. فأما الحكم الكوني فهي أحكام الله في كونه، كحكمه على أن الشمس تخرج من المشرق وتغرب في المغرب، وكحكمه على القمر أن يخرج لا نور له في أول الشهر ثم لا يزداد ثم يزداد نورا حتى يكتمل بدرا ثم يرجع كالعرجون القديم، وكحكمه على أن السماء مثلا زرقاء أو سبع طباق. هذه أحكام لله ليس كذلك، لكنها أحكام تتعلق بكونه. حكمه بأن النار حارة والثلج بارد وأن الطعام يطبخ على النار، كل هذه أحكام لله لكنها أحكام كونية. القسم الثاني الأحكام الشرعية، وهي المتعلقة بشريعته، كحكمه كأحكام العقيدة والأحكام الفقهية من الصلاة والصوم والزكاة وغيرها وإقامة الحدود. انتبهوا، كم صار عندنا من حكم؟ أسألكم بالله العلي العظيم، هل اتخذ ابن آدم مشاركا لله عز وجل في أحكامه الكونية؟ الجواب لا. لا يستطيع أحد أن يعتقد في أحد أنه يشارك الله عز وجل في أحكامه الكونية إلا زورا وبهتانا. لكن القضية عند بني آدم هي مخالفة الله عز وجل ومشاركته في الأحكام الشرعية. فكما أن الله لا مشارك له في أحكامه الكونية، فكان الواجب عليكم يا معاشر بني آدم أن لا تجعلوا له مشاركا أيضا في أحكامه الشرعية. إذ لا حاكم شرعا إلا الله، ولا تستقيم أحوال الدنيا إلا إذا حكمت شريعة الله. وإن أعظم فساد ظهر في البر والبحر فسببه الذي يقف وراه تبديل شريعة الله عز وجل بشرائع الشرق والغرب. فلا يجوز أن نحكم في واقع الناس إلا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي حكم يأتي به حاكم أو رئيس دولة أو طاغية من الطغاة يحكم به مخالفا شريعة الله فإن حكمه رد عليه. لا يجوز للملوك ولا للحكام ولا للأمراء أن يحكموا في منطقة نفوذهم وسلطانهم إلا بما أنزله الله عز وجل ونبيه صلى الله وحكم به نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز مطلقا، ونقسم بالله على ذلك ونسأل الله أن تبرأ ذمتنا بذلك، أقسم بالله أنه لا يجوز أن يحكم القوانين الأمريكية ولا البريطانية ولا الفرنسية ولا شيء من أحكام الجاهلية مطلقا، وإنما لا يحكم إلا شريعة الله سبحانه وتعالى وما قضى به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل استقام الناس على هذا؟ هل استقامت الدول على هذا؟ الجواب لا. لا تجد، لا تكاد في العالم تجد دولة تحكم بشريعة الله عز وجل إلا دولا يسيرة تعد على الأصابع مهما فيها من الخلل في أحكامها الشرعية أو القضائية. فغزت هذه القوانين بلاد الإسلام والعياذ بالله، فصار كثير من الحكام وكثير من الرؤساء وكثير من السلاطين لا يحكم بما أنزل الله، وإنما يحكم بغير شريعة الله تبارك وتعالى.